آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى اليوم في قراءة شرح الحديث الأربعين من الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو حديث عظيم، بل إنه أصل في باب الزهد والورع، أو باب الزهد والتقوى والعيش للآخرة، وأصل في باب الرقائق وفي باب الزهد، ألا هو حديث ابن عمر، هو أصل في هذا الباب. نعم، قرأ. في سؤال. نعم. بعد الدرس. وجود سؤال بعد الدرس. مكتوب الجواب، مكتوب، مو شفهي. يعني شفهي وبعدين خلاص. يقول واحد وخلي. بعد الدرس، مشكلة بعد الدرس. نكمل الدرس هنا. أيوة. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره، في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال النووي رحمه الله: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث تفرد به البخاري. ما يعني؟ الله يعوضك، ربي يعوضك خير، الله يعوضك، ربي يعوضك خير، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. خلاص خلاص، معليش معليش، مشكلة هذه تاع السرقة من المساجد. هيك السرق مو شيء، أو هنا السرق وكيف. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم، قرأ. قال حفظه الله النووي رحمه الله: سرقت منه عمامته، يمشي مر عليه واحد سرق له العمامة، الإمام، فجرام وراه النووي، السارق هرب، والنووي يجي مولاه يقول له: وهبتها لك. قل: نعم. يعني هو سرقها. فالنووي أراد أن لا يأخذ السارق إثم السرقة، وأن يجعلها هبة، فقال: وهبتها لك. لكن كان مذهب النووي رحمه الله أن الهبة لا تقع إلا بالقبول، إيجاب قبول، يعني أقول: وهبتك. قل: نعم. فتنتقل الهبة، فيجري المولى يقول: وهبت. قل: نعم. وهبت. والأخر هرب، يعني حبينا يخرجوا من الإثم. وهبتها لك. قل: نعم. والأخر هرب. ومن قبله ابن مسعود سرق أيضا له شيء من متاعه، فقال: اللهم إن كان محتاجا إليها فأغنه بها، وإن كان دأبه السرقة فاجعلها آخر سرقة لا يعود. الله المستعان، نسأل الله تعالى الهداية للجميع. نعم اقرأ. قال حفظه الله في أخذ الرسول. أي نعم، كنت أريد أن أعلق. قال الحديث تفرد به البخاري، وفي الحديث أخذ بمنكبي، هذا فيه التربية والملاطفة في التعليم، أن يأخذ بمنكبه ويعلمه، أن يأخذ بالمنكب ويعلمه، هكذا يكون المربي. المربي ما يكونش يرمي بالطبشور ويضرب بالطلاصة ويكارد بال ويجيب معه ويجيب معه عصا طويلة وقصيرة وحجرة صغيرة وحدخرة كبيرة. قالوا له وش دير بهذا؟ قال صغيرة أو العصا صغيرة يكون قدامي نضربه بها، والكبيرة قال إذا هربنا نلحقه، والحجرة الصغيرة قال نكارد عليه، وإذا بعد الكبيرة باش نلحق. عند هذا المربي يكون يعني له سمات ليربي ويعلم، ها سمات يربي ويعلم. أما إذا كان المربي يربي وإذا أخطأ التلميذ قال له يا حمار، راح يقعد حمار. ها كان بعض السلف يقول لا تقل يا حمار يا كلب يا بغل، فإنك توقف يوم القيامة ويقال لك هكذا خلقته، أخلقت حمارا، أحمار هو، أبغل هو. هذه الكلمة يعني كان السلف يحتلزون فيها. هذا أدب عظيم من آداب التعليم. توعنا الآن يروح يقرأوا علم النفس عند الغرب، ويجيبوا الغربيون يأتون بالغربيين لتعليم أساتذتنا نفسية التلميذ ونفسية الطالب، وكأن هؤلاء بحثوا كل القرآن وكل السنة وتراجم السلف وتعليم السلف، بحثوا قاع، قال التراث انتعنا قاع ما فيهش كيفية نفسية الطفل وكيف التعامل معه، فلا بد لنا أن ننظر إلى تراث غيرنا، لا بد أن ننظر إلى تراث غيرنا. هذا هو حالنا، كأنه هكذا وليس كذلك. الحال هو في الواقع ليس كذلك، فإننا لو تعمقنا في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف وكيف كانوا يربون، كان الطالب يربى. سامح مسامح هاي مسامح هاي، الحمد لله الحمد لله، أحبك الله آمين الله يعوضك، الحمد لله الله الحمد لله بارك الله فيك الله يعوضك آمين. مين كنت؟ ها؟ أنا أخذ النفسية الطفل الطالب، كانت فكرة عادة أخذها معه. اسمه الآن هو ولا السارق؟ سرق مني فكرة. هاني. نعم، قلنا تتبع نصوص الكتاب والسنة نجد وتراجم السلف كيف كان السلف يربون. نعم، قلنا كان الطالب يجلس بين يدي الشيخ سنوات يتعلم الأدب فقط، يتعلم الأدب كيف يتأدب، وهذا كان معروفا من أولاد الحكام والسلاطين إلى غيره. السلطان عنده مؤدب يؤدب تلاميذته أولاده، وإذا قرأتم في كتب الحديث تجد فلان بن فلان المؤدب، المؤدب ما معنى؟ كان عمله أنه يؤدب الأولاد، عنده أولاد معينين يأتي بهم أولياؤهم آباؤهم فيؤدبهم يعلمهم الأدب، أبناء سلطان أبناء وزير أبناء عالم أبناء جاره أبناء، وهذا مما ينبغي أن نحرص عليه، ها نحرص عليه. ها الشباب اللي حديث عهد بزواج أولادهم ما زال صغار واللي راهم مقبلين اهتموا بهذا، أن تجعلوا لي أولادكم مؤدبا، لكن لابد أن يكون المؤدب مؤدبا. إذا كان صاحب الصولجان والعصا هذا ما راح يخرج، مفهوم؟ فهون انظر، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ بمنكبي، هذا فيه لطف رحمة وحنان وعطف، شيء عظيم. أنت إذا كنت تربي الولد بهذه الطريقة تأخذ بمنكبي، تربية عظيمة يعني، ما هو شيء. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيرة. قال ابن عباس مرة معنا حديث، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أيضا، فأخذ بمنكبي وقال يا غلام يا غلام. الحاصل تراث هنا مليء مليء بها. فالمعلم لابد أن يكون مؤدبا متربيا، له تربية ليربي غيره، ليربي غيره. نعم. قال فالحديث كن في الدنيا كأنك غريب، هذا أصل في قصر الأمل، طول الأمل مصيبة، طول الأمل يقطعك عن العمل. إذا كنت عندك طول أمل يعني راح نعيش الكذا وكذا، فإن عملك سينقطع. أما إذا كان كنت قصير الأمل يعني أنت على جزم بأنك يحتمل بعد دقائق تموت، أو ساعة أو ساعات، أو في أقرب وقت تموت، فإنك ستحسن العمل، فإنك ماذا؟ ستحسن. لأنه إذا أشرفت على الموت وجاءتك السكرات وقيل لك لو لو لو تزيد 15 دقيقة ماذا تفعل؟ فإنك ماذا؟ تكون على أصفى قلب وتريد أن تفعل كل خير. فإذا كان الأمل قصيرا راح تتعامل بهذه الطريقة. نعم، يقرأ في أخذي. قال حفظه الله، في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال. وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماع، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمران آخران زيادة على ما ذكرت في الأخذ بالمنكب، الأخذ بالمنكب فيه زيادة على أن ما سألقيه إليك عيه، لا بد أن تعيه. وكذلك يدل على أن ابن عمر ضبط، لأنه حتى الهيئة التي حدثه ووقعت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن عمر. نعم. ثانيا قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة يستعد لمغادرة ذلك البلد متى ما تمكن من ذلك. متى تمكن من ذلك. نعم. الغريب هكذا حاله، غير ما يهتم بأشياء أو بأثاث، أو غريب في بلد، يعني متى يقضي حاجة يرجع إلى بلده، متى يقضي حاجته وصالحته يرجع إلى بلده. فكذلك الإنسان لو كان في الدنيا بهذه الطريقة. نعم. وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. ودار الغربة وعبور السبيل بهذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر البخاري في صحيحه مع الفتح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقد ذكر البخاري في صحيحه مع الفتح، لم تقول شهادة في صحيحه فقط، هو لما ذكر الجزء والصفحة يعني قال مع الفتح، مقصود الباري. نعم، مقصود يعني الجزء اللي ذكره، يعني الموضع الذي أحال إليه اللي هو فيه البخاري مع شرحه فتح الباري. أنت تقول وقد ذكر البخاري في صحيح. نعم. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم، سبحان الله. تذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد للآخرة، هذا الحديث يدل عليه كما قال. أيوة. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. قوله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك. والمعنى أن المسلم يكون مترقباً الموتى. نعم، فهو أصل الحديث في الرقابة، مراقبة الله عز وجل. نعم، فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. وفي ترجمة منصور ابن زادان في تهذيب الكمال قاله شيم بن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. نعم، هذا كان يعني على مرتبة عظيمة في العمل رحمة الله تعالى عليه. وهكذا أئمة الحديث كانوا أئمة علم وعمل، يعني يتعجب من طاعتهم لله تبارك وتعالى، فهم أثر، كان للحديث فيهم أثر رضوان الله تعالى عليه. نعم. قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كمرض كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. نعم، هذا هو فيه الإشارة إلى الاهتمام بالصحة والفراغ، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مرضون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ. نعم. مما يستفاد من الحديث الحث على استشعار الغربة في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه، لقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه. مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحث غيره عليها. الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وقد أتممنا العشرة الرابعة، يكون السؤال عليها غدا إن شاء الله تعالى. نأخذ درس ثم سؤال، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.